إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الآراء والأهواء إلى نور الوحي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما تبذل فيه الأعمار أن يعلم أهل الإسلام الناس معنى الإيمان وبما يؤمنون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سور كثيرة كيف نؤمن وبما نؤمن، وإلا فالكل يؤمن. هناك من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهناك من يؤمن بأن عيسى هو الله، وهناك من يؤمن بأن الأصنام تنفع وتذل، وهناك من يؤمن بأن الكون جاء وحده. كل إنسان له إيمانه، لكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما هو الإيمان. قال: وكذلك أوحينا إليك يوحى من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما هو الإيمان وبما نؤمن. وهذا كان أحد أكبر موضوعات سورة البقرة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وفي آخر السورة أنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس بما يؤمنون، ثم كيف يؤمنون. وهذا الإيمان يحتاج منا إلى وقفة، لأنه اختزال الإيمان في معلومات، في كتب، في علوم تدرس دون وجود علاقة للإيمان، أمر مخزي مؤسف مفسد للدين. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان الحب. وقد تكلمنا كثيرا عن حب الله سبحانه وتعالى، فتعالوا اليوم نتكلم عن هذه العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي رضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون فرقان، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين ما قبله وما بعده صلى الله عليه وسلم. لما قرأ عمر بن الخطاب وثيقة من وثائق اليهود، كان بيحب يفكر كثيرا ويقرأ كثيرا، وكان عمر من العرب القلائل الذين يقرؤون، ولم تكن القراءة والكتابة مشهورة عند العرب كثيرة. فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صحف التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ لو كان موسى حيا، موسى بن عمران الكليم الذي نزلت التوراة عليه، الذي كتب الله التوراة بيده وأعطاها لموسى عليه السلام. لو كان موسى بشخصه حي ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى مفتاح دخول الجنة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما إذا كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا أكلمكم اليوم عن معنى هذا الإيمان، هذه العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة؟ هل نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية مسلم: وأهله وماله. والحديث في الصحيحين، أي لا يثبت إيمان هذا العبد حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة حب. والمحب لا يوصى، يقول لك فلان بيحب سيبه، المحب لا يوصى، فبينه وبين محبه علاقة. هذه العلاقة التي سماها الله سبحانه وتعالى الحب. قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله رسوله وحب إليه مما سواهما. إنك تكون بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل ما تتخيل. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، أبوك، أمك، إخواتك، زوجتك، تجارتك، مكانك اللي بتعيش فيه، منصبك، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي أنه لا تنزل الهداية على من فسق، وهذا الفسق يكون بأن يقدم الرجل هذه الأشياء على حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيله. هذا الحب الذي جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عنه. جاء أنس يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر هذا الجمع. في واحد جه بدري وفي واحد جه متأخر، في واحد حب يقعد قدامه وواحد حب يقعد ورا. تخيلوا الجمع يوم القيامة، مليارات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين، والكل عطشان، والماء عند النبي صلى الله عليه وسلم يسقي منه، والكل يريد أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يسقي من النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب شربة واحدة، وكل له مكانه، كل واحد في مكان. فتتخيل نفسك كده في أي مكان وفي أي صف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. هذا الذي كان يدعو دائما للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إيمان الصديق مختلف. كيف أحبه هؤلاء؟ شوفوا، تخيل كده واحد عنده 50 سنة جاء ليتقدم ليتزوج من ابنتك، وبنتك شابة بك عندها 9 سنين، في عنفوان الشباب، فهل تقدمها له وهو متزوج من امرأة واثنين قبلها؟ انظروا كيف أحب الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فداه بنفسه. المحب لا يوصى. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه الصديق ودخل معه في الغار، وإذا بالصديق كما جاء أهل السير، جاء عند كثير من أهل السير أن الصديق يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بخطوة ليؤمن الطريق، ثم يرجع بخطوة ليؤمن الطريق، ثم لما دخل الغار إذا به يضع يده على فجوات في الغار حتى لا تخرج حية أو عقرب أو حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلب محب. جاء أنس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان أنس يوم القيامة ومكان النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هكون فين؟ أنا عملي مش عملك، عبادتي مش زي عبادتك ولا زي عبادة أبو بكر وعمر. وفي رواية عند البخاري أنه جاء رجل، وهذه رواية عند ابن مسعود، وهذا معناه كما قال الشراح أن هذا الأمر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء يا رسول الله، لم أعد كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. قال له: بضاعتي مزجاه، غير أني أحب الله ورسوله. قال له: أنا بحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا. أنس يتكلم يقول: فأنا والله أحب الله، وأنا والله أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا والله أحب أبا بكر، وأنا والله أحب عمر. هو أنس بيقول: أنا مش عارف زي هؤلاء، لكني ربما أسبق بالحب. هذا الحب الذي وقف عمر يوما فيه مع نفسه، عمر بن الخطاب واقف كده، ثم قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. وده سؤال. عمر كان صادق مع نفسه. عمر ترك السفارة، عمر كان سفير قريش، ترك المكانة ووقف يضرب ويضرب في صحن الكعبة ليصلي، ترك كل شيء لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ووقف عمر يفكر هنيها: نفسي وللنبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أوردتني المهالك، نفسي تتطلع، نفسي تحب، نفسي تفسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلني على الخير. فما تحمل أحد عبر تاريخ البشرية تكاليف العبودية كما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن ثقيل، آيات ثقيلة ومعاني ثقيلة، تحتاج إلى إيمان قوي. ولا يتحمل نبي من الأنبياء ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع نبي من الأنبياء أن ينزل عليه القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أطمع الخلق لله، هو أتقى الخلق لله، هو أخشى الخلق لله، هو أعلم الخلق بالله. ومعلوم أن العلم عن الله ينفتح بالعمل، فكلما ازداد عمل المرء فتح الله له من أبواب المعرفة ما به يستطيع أن يزداد في عمله بكيفية مختلفة. للذين أحسنوا الحسنى، كلما أحسن الإنسان كلما هداه الله في الدنيا. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما ازداد إحسان الإنسان كلما هداه الله، وفي الآخرة كلما أحسن الإنسان كلما لقاه الله في درجات النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا عثمان بن عفان المحب، عثمان بن عفان الغني، عثمان من بني أمية، قومه يعدون أنفسهم لقيادة قريش، ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن عثمان بن عفان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحكم قريش قبضتها على أهل الإيمان، فيهاجئ عثمان إلى الحبشة، ثم لا يستطيع أن ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعود مرة أخرى. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيهاجر، يترك ماله ومنصبه وعائلته وما أعد له في الدنيا ليكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تمر السنين ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد والأحزاب، ثم يخرج معتمرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يتزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فتمرض وتتعب وتجلس في فراش المرض، وهو يحب أن يجاهد في سبيل الله، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث بجانب زوجتك، فيمكث عثمان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيمكث عثمان ولا يخرج في بدر ليمرض زوجته، وتموت زوجته، ويزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الثانية، ثم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في الحديبية، ثم ترفض قريش أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان مفاوضا لقريش، فيغيب عثمان، وتشيع وشاع أن عثمان قد قتل، ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، وما من أحد من الأنبياء ولا المرسلين ولا الصالحين بايع، فكانت بيعته هي بيعة الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. ويغيب عثمان فترة، ثم يعود عثمان مرة أخرى، وقد سمحت قريش لعثمان لمكانته ولأهله ولمنصبه في قريش قديما أن يطوف بالبيت، فيسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان: هل طفت بالبيت؟ فيقول: لا والله، والله ما طفت، ولو مكثت سنة، ولو مكثت سنة حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه. قال: والله لو مكثت سنة لم أكن لأطوف حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. وعاد عثمان بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الطواف بالكعبة ليكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نال الدرجات العلى بهذا الحب، وهذا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم واحد عن الشجاعة، فإن الشجعان في وقت الأزمات تنكسر شجاعتهم وتنفسخ عقائدهم وتصوراتهم، تنفسخ هممهم في مواقف الشجاعة. علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين يجلس في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي عنه الأمانة، وماذا لو لم يؤدي الأمانة؟ إنهم أرادوا قتله، إنهم أكرهوه، أخرجوه من أحب بلاد الأرض إلى الله، وما كان فيها لو لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء لمجموعة من كفار قريش تآمروا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قيم ومبادئ لا تتزعزع، ويعرض علي بن أبي طالب حياته للخطر لينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ليؤدي الأمانات، ثم يهاجر وحده في طريق طويل صحراوي لا مؤنس فيه. هذا هو حب، هذا حب، إنهم يحبون. هذه علاقة نحتاج أن نراجع أنفسنا فيها، هل نحن نحب أم أننا نكرر، أم أننا ننقل الكلام؟ علاقة تحتاج منا إلى وقفة. علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النهاردة في العالم يقول لك إحنا ممكن نؤمن بالإله، وعادي ممكن كل واحد يؤمن بما شاء من الأنبياء والمرسلين. لا والله، لا والله، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر مخلد في نار جهنم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي رسول الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرقان بين الحق والباطل. تفرق الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى الإيمان به وعلى محبته، ولذلك أمينا بعلاقات عدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله. لما ادعت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، يعني لا عاقب له، وكانت هذه مذمة عند العرب، أولاده ماتوا، فيقول له عم أنت ما عندكش عيال، يعايروه بما ليس في يده، بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. وإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم جعل الله في ذريته إسحاق وإسماعيل، وهذه كرامة. وجعل الله في إسحاق يعقوب، وهذه كرامة. وجعل الله في يعقوب يوسف والأسباط، وهذه كرامة. وجعل من نسل يوسف والأسباط موسى وهارون، وهذه كرامة. وجعل من نسل هارون داود، وهذه كرامة. وجعل من نسل داود سليمان، وهذه كرامة. وجعل من نسل زكريا يحيى، وهذه كرامة. فقالوا إنك أبتر، وعقب الأنبياء متوارث، يرثني ويرث من آل يعقوب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وجعل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما يقف فيه جميع الخلائق منذ آدم إلى يوم القيامة. الكل يشاهد والكل يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى، هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. كل الأمم تفتقر إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه مهيمنا على الكتب السابقة وحاكما عليها، فتأتي كل الكتب وتأتي جميع الشرائع ثم يفصل فيها القرآن، هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى ستنال أهل الصلاة والزكاة والإيمان. ماذا يفعل هؤلاء أهل الإيمان؟ يؤمنون، يتبعون، يسوون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في الكتب السابقة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا فلاح ولا نجاح، الكل خسران إلا من نجح وفلح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا من نجح وفلح. من هؤلاء أهل الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون أهل الإيمان. من هؤلاء أهل الفلاح؟ أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الحب والاتباع. وعزروه وقروه. كلمش عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك بتكلم عن صاحبك، لا تقول قال محمد، إنما قل قال النبي محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا يتسللون، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ليخطب، فواحد مش عايز يسمع، بس هو هيبقى شكله وحش لو ما حضرش خطبة الجمعة، فيعمل ايه؟ يتسلل، يلوذ بصاحبه ويخرج من ورائه. واحد راح الحمام يدخل وراه. يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمر يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لم يقبل الله سبحانه وتعالى أن يستأذن أحد النبي صلى الله عليه وسلم في العمل للدين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى لم يرضى يستأذن أهل الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لنا، ما عندناش، مش عارفين، ضعفاء، ما نقدرش، نعمل إيه؟ نعمل إيه للدين؟ ما عندناش حاجة نعملها للدين، ما عندناش نعمل أي حاجة، لا نملك شيء، إيه إذن لنا؟ وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل العتاب من الله سبحانه وتعالى، عفى الله عنك لما أذنت له. فلم يرضى الله سبحانه وتعالى أن تكون علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة استئذان في ترك العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة تسلل. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إنك تخفض صوتك ورأيك أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تطلعش عقلك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو أعلم بالله منك، وهو أفقه بالحياة منك. إنك ليس عندك العلم الذي عنده، ولا الإيمان الذي به يرى مثل إيمانه صلى الله عليه وسلم. فلو وضع إيمان الأمة في كفة بما فيه الصديق، ووضع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لا رجح بها إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبع. لذلك عمر بن الخطاب يقول اتهموا العقل على الدين. ولماذا قال هذا عمر؟ وورثها من ورائه علي بن أبي طالب، فقال اتهموا العقل على الدين. لماذا؟ في يوم الحديبية أبو بكر الصديق آية الاستسلام وآية الحب، آية الاتباع. عمر بن الخطاب يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملهم، لكنه في يوم الحديبية وقف معترضا بعض الاعتراض، وهو يحدث نفسه ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدث الصديق، ويقول يا رسول الله أليس هم كفار ونحن مؤمنون؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس موتانا في الجنة وموتاهم في النار؟ فلما نقبل بهذه المعاهدة؟ لما نعطى الدنيا في ديننا؟ لذلك يقولون ما من ولي ولا صاحب كرامة، وعمر صاحب كرامات، بل قال عنه النبي لو كان نبي من بعدي لكان عمر. ما من نبي، ما من ولي ولا صاحب كرامة ولا صاحب إيمان وعمل صالح ولا صاحب علم إلا ويحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو رسول الله، كان يرد كذا، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غزه. احيانا كثير يجي لك اخبار او اثار او تصورات عن حب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك امرنا بالاتباع بل والتسليم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون إيمانا حقيقيا يحبه الله ويرضاه الله ويوفق عليه ويدخل به الجنة بلا حساب. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل التسليم ومنع الحرج في القلب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إنه مؤمنين اختلفوا مع بعض فقالوا خلاص تعالى نتحاكم لحد، قالوا نتحاكم للنبي، قالوا لا لو رحنا له مش هيحكم لي، وبعدين هو ابن عمتك، يبقى احنا لو رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا سيحكم لك. وكأنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالأهواء أو بالقضابة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والشجر شجر يا جماعة أغصان ملتفة، أحيانا بيبقى المشكلة كده، هي مش خطين دخلوا في بعض، ده أشجار وده فروع كتير أوي دخلت في بعض، أشجار مختلفة دخلت في بعضها البعض حتى أصبحت شجرة. مشكلة. وأهل الإيمان وأهل العلم منهم يبينون الحق من الباطل، يفصل هذا عن هذا. لذلك كان نداء القرآن لهؤلاء من بني إسرائيل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا بني إسرائيل لا تلبسوا الحق بالباطل، لأنه أحيانا بيبقى الكلام هو في حق بس في باطل، في شجرة. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأهل العلم يفككون هذه الشجرة، يقول لك هنا في حق هنا في باطل، هنا أنت ليك حق، هنا أنت ما كانش مفروض أنك أنت تطلبه بهذه الطريقة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يستسلموا. فعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الحب والاتباع والتحابب والتوقير والطاعة والتأسي وعدم التسلل وعدم الاستئذان وعدم رفع الصوت ولا حدة البصر على كلامه صلى الله عليه وسلم. أمرنا بأن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يثبت بناء الإسلام، هذا البناء الذي بناه الله سبحانه وتعالى، بني الإسلام على خمس، حتى تشهد، تشهد أنه لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو عنوان الإسلام الأصيل الأول، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وأن تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. يعني في فرق أنك بتتبع النبي عليه الصلاة وبتتبع حاجات كتير قوي، وفرق أن يكون المعيار الذي نتبع عليه في حياتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتخيل أحد أن هؤلاء لم تكن لهم عقول كعقلك، أو لهم رغبات كرغباتك، أو لهم شهوات كشهواتنا، إنما كانت لهم عقول ورغبات وشهوات، إنما انتصروا عليها كما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كل رغباته وعلى كل النزعات الإنسانية. يقول وبها أختم أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أصحابه، وهذا عجيب، أنه إذا أردت أن تربي ابنك على الصلاة فكن مصليا، إذا أردت أن تربي ابنك على الإنفاق فكن منفقا. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه من أحد، فكان صلى الله عليه وسلم آية دالة على الله، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج في تاريخ البشرية. وهل نحن لنا فرصة في أن نلقاه؟ هل لنا فرصة في أن نشرب من حوضه؟ هل لنا فرصة في أن نكون معه في الجنة؟ هل لنا فرصة في أن نلقاه يوم القيامة؟ نعم، كل المكلفين لهم فرصة. بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا السير ودرسوها. أحد الشباب نزل سنتر دروس بيقول سألت الشباب في ثانوي على أركان الإسلام الخمسة، فما أجاب في عدد كبير إلا ثلاثة. علموا أولادكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هات كتاب سير 100 صفحة، 50 صفحة، 20 صفحة، بتعرف تقرأ، هات 500 صفحة وقرأوا على أبنائك. اسمع، نزل سلاسل سير واسمعها. ستسأل يوم القيامة، ستسأل في قبرك من هذا الذي بعث فيكم. هيبقى عيب ان احنا نعرف عن لعيبة الكورة وعن المغنيين وعن السياسة وعن الفن اكثر ما نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى عيب ان احنا عارفين البورصة والاموال واللي طلع واللي نزل اكثر ما نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنسأل يوم القيامة عن هذا، هذا مهم. لذلك جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عنه، قالوا يا رسول الله رجل يحب رجل ولما يلحق به أي من عمل، يقول ابن حجر هذا سائل يسأل عن العمل. ويقول له أنا بحب بس أنا مش عارف أعمل زي عمله، أعمل إيه؟ فقال المرء مع من أحب، والحب فرع المعرفة، فكيف نحب من لا نعرف؟ وكيف نحب من لا علاقة لنا به؟ علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أهم العلاقات في البشر. لو لك علاقة مع حد في البشر يبقى أهم علاقة في البشر على الإطلاق هي علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإني داع فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنه، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صابرين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين، اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب، اللهم وفقنا فيه الى الطاعه، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم.